عم تسأل امرأة تشاجرت مع الرجل مع زوجها فقالت امتى حيخدني ربي وارتاح. هل هذا اللفظ لما تقوله عندما تقوله بعض النساء ما بيفهموا منه الاعتراض على الله؟ يعني كأنها تقول يا ربي متى تكون راحتي من هذا الرجل بوفاتي، هذا المعنى. فلا تكفر التي تقول هذا على هذا المعنى. السؤال هون انه امرأة سمعتها فكفرتها، قالت هذا اعتراض على الله، هذه التي كفرتها إن ظنت أن هذا اللفظ معناه الاعتراض على الله لم تكفر، لكنها أثمت إثما كبيرا فسقت، وعليها أن تستسمح المرأة التي كفرتها لأنها كفرتها بغير حق، تتوب إلى الله وتستسمح هذه المرأة.